بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني الوشيعة في اختصاري والتهدي بكتاب الشريعة، كتاب الشريعة وإسكريها الإمام الأجري أبو بكر محمد بن الحسين رحمه الله أولين تسدع بقري لحذن هجرة مركيه. كتاب كان وكتاب كل هذا سلسلة يعني يتحانيها أني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، وأنا عشر كأني شن يلا باتنات. وقبل الأمر باب التصديق بالنظر إلى وجه الله عز وجل، باب كان حكوسة أبسانية باب التصديق رمين تباب كذي وي بالنظر فيرن إي أركتي إلى وجه الله وجه إله إلا فيريو عز وجل. إن ذاتك مؤمنين تيه ربي وذي أركيان أركت ذي إلهي سوغست هذا وقرآن كي يسونا ذي شيغان سان أركي دونه لابا طايفو أما لابا كوحود والله يسكول ليك ليه كرا جهمية ذي هورية تدامبه أيام مسألة ذاس ديدي جهمية ذي هورية مرنا معتزلة اللي يرادي لو حنصوشك نباب الصفات إنه يسكو مذي هنا إليه معتزلة مركو قار كان نقونا يباب الإيمان مركا اللي تشوك إنه يتهي إي عمل كعلاقة ذو لليح جميع ذي هور أصل عام بواد ديدين إلهين لا أركي كارو. وأنا مذهبك وقت قدنا من مذاهب معتزلة ذا لغو داره طوائف بدن ولقب طوائف الشيعة ذي أي كمذي هنا واجران قرنا باب النظر إلى الله جل وعلا رؤية الله في الدار الآخرة والرميين. لكن وحام مشكلتك قتمد أركتي ذي النصوص تي شاكتي وحيس وافق سنه نصوص تا قرآن كي يسون نظا إشيغا سيستوى الله على عرشه إلى عرشه سنو كسر يقولون وحيد ذي ذي إلهي عرشي سو كسر رياي وكربو جرا إن لدو بين آدم كو أركتو حقواركا إن لها ظاهر كقرآن كونا إن لها إن ويا لإن لغواركا إيا كتابك إيا سنده الشيغان بين آدم كو دي أفرت الجهابة إن لكو مالها هدي إن لها دي أكواركي اللي يرادو واداق باشين إلهي نو كر يدنع تشيرانا وادي دين سادي سوا فشالي سانسان كساو أركيا وأمرك إليه إن شركوا دم باقصيدة قد حيين لأن قونا يستيدي روح جرية عوضي كاسو لين عياضو لنك أركيا وقل يهان جهمية ذا دم بأشعارية ذا مذهبكو ذا مركا هذا الكوحا كان لازمة يرؤية ذي النصوص تشاكتي معها تاني الرميسيين أما الرؤية ذي والرميين نصوص تي سيدة ذيني وقاتان وحا أدي دن نصوص كالو أي ديدين فالسبب هو نصوص الاستواء وانا تجدونا وابت صوص عطان وتجدونا إن شاء الله. باب كان مؤلفكو كتاب الشريع وكدري لكن مركو رأي كتابهان قارو وقري صدرت با كتابهان قار لوغو دابعي مؤلفات كيسانا ميت كميدا قار لوغو شيغا لكن مركو الشريع قري يهدن بي كتابته وكتاب كيسان كسو داري بي كميدا يسان هرديعي كتابك وكسو شيغني صدرت با افتتاح قارة يفرفرش قارة ليه حول الحمد لله اللهم هله على جميل إحسانه سما فلكي سقر حسن يا ودوام نعمه نعموين كيسة شوك تدعه بإلهكم هاتسيح. وصلى الله على محمد محمد الله النحرست النبي وآله وصحبه أجمعين دات كيسي رير كيسي يا صحابة دي سلاماتت وحسبنا الله والله نوفلا ونعم الوكيل عد وكيل نقطة أو كفل عن شهادة لقوها الليلة ربا أقول نعم أبدا هو ناس لما بعد انت كذب. فإن الله جل تعالى جل ذكره إلهي مقعيسو هو ينادي وتقدست أسماؤه مقعيه ديسو هكا طاهر صنادان هكا فنادان حمانه خلق خلقه ونكي سوو أبوري فجعلهم محوكا لغي شقيا مثل أيان داران وقاله يوسعيد المدلي باني بالإيمان كله باني يكو قالني بالله أيان دران فأما أهل الشقوة ضدك الله أيان تكوى الشقوة دي أيان دران ضدك يا ذا فكفروا بالله العظيم اللي هو ينابيكو كفريان وعبدوا غيره إذن الله إنه عابدين وعصوا رسوله رسوشي سينا وأمر ديدين وجحدوا كتبه وكتبتي سنة واديدين إلى الرميان الرعان فأماتهم وأكدلي على ذلك سلاس فهم يو في قبورهم قبورت لا يعذبون لقو عذابيا وبابين أغوي من دونتا الإمام باليوم الآخر مركين نمرين إن شاء الله وفي القيامة ما يعني قيامنا عن النظر في ريني أركت إلى الله أي في ريان وإن له ذكو أركان محجوبون كوال لقد ذيوي ولقى قريي وإلى جهنم جهنم ينواردون كواروريان وفي أنواع العذاب عذاب كن عيدي سكال الدوام بين يتقلبون كوغد قدوميان وهم يو فيها أنواع عذاب كان أبدا ولقود خالدون كواريوي وأما أهل السعادة ذاتك الليبان تأهل كذا كو الليبان تأهل كذا بالإيمان كل ليباني فهم الذين واقوا سبقت لهم يهر مرتي من الله يلحق يسأل الحسنى وناك يا خاتمه وناك سن يا ابل وراسين يا هلان ياكتس اهر ريس اهر وسي قدري فامنوا بالله وحده الا كريكي بير رميان ولم يشركوا به لما وذاكن شيئا وحبنا لمين وذاكن وصدقوا بير رميان القول هذا الكيمان كي شكتان بالفعل عمل بيكون رميان ويلي مادن دقن كادي فأماتهم على ذلك سيدا سؤال كدري فهم يو في قبورهم قبور تضع ينعمون الله النعمية وعند المحشر مركدتك الله السكاننا يبشرون تنى الله بشاريا وفي الموقف مشى قيام ذي التاقن يهين إلى الله تعالى ألك رهاي بعيونه من لهذا ينظرون كفيرين يانو كواركيان وإلى الجنة الجنة ذينا بعد ذلك حلقا كدب وافدون وفديهان واتقيان وقلبان يان وصدي داد وفديه اللي وسو دوين يا وفي نعيمهم نعموين كود الله كسيه بيتفكهون كدما شعاد يان وفي حو جوار مولاهم الكريم الله ذي شرفت بدنا درس كيسين أبدا ولقود خالدون كواريان وبالنظر إيجس إلى وجهه الكريم وجهه شرفت بضنا إيجان بينا يتلذذون كم عن سنيان ويكون راحي سنيان وله الله مكلمون الله الليان وبالتحية لهم صلان من الله إله أقتم تعالى يو السلام السلام ومنه كتمت عليهم يقو سلام يا يكرمون له ماموسيا له الشرفيا ذلك فضل الله وإلهي سيدو يري يوتيه وسيا من يشاء نكو دونه والله إلهي ذو الفضل قلت إيا فضل كيو صاحبي ويا العظيم إيوين فإن اعترض هدو كهر يماد هذا الكاس عن شاقنا واركتذا الربيع جاهل مذا وحق جاهلة ومن منضت كمذا لا علم معه وحقونا بعان لهين دين تاو حوكا أقوني كو أو بعض هؤلاء الجهمية أما الجهمية ذا قاركوت الذين كواسوا لم يوفقوا أن لوافتين للرشاد هنون أن لوافتين أولا عبا بهم الشيطان الشيطان كعياري وحرموا لقه تيو لقه قضية التوفيق وافتين تحق وفقالوا يري هذا قفك سؤاشا كانوا المؤمنون مؤمنين تمياء يرون الله على أرك يوم القيامة ما أنت قيامه قيل له حلقوا له جواب نعم ها والحمد لله تعالى الله نمهدل على ذلك أرين كاس مؤمنين تينو سيين نعمضا إني أركيان فإن قال الجهمي هدوير هذا مرك كي عامضا هين علم يقول إن هدي الله الشيغة ويقاطا لكن جهمي هو مرمى يا يوسو آشبا إنو سنو أقرين بأكياني أنا أنو لا أؤمن بها لا أؤمن بهذا أركتي ذي إلهي إن أخرى الله أركي دونه ما برميزني قال يا مسلم تونه قيل له حال قده كفرت واتكو كفردي بالله العظيم إلهي وينا واتكو كفردي والدين تواتكو بحضي وأدنا قالوا ذي فإن قال هدويرا وما الحجة ومحاو دليل إن الدين تكبحون إلهي كفردي مع عضينا يوم حام بي هدويرا قيل وحال قوله لأنك هذيو ردت القرآن والسنة قرآن كي سنة النبي محمد كسكنيد ودن بعد ديدود بينسي وقول الصحابة رضي الله عنهم قول الصحابة رضي الله عنهم صحابة قول كودين واد بينسي يسكن راعين وقول علماء المسلمين مسلمين تي كدن بيسي علماء التابعين تي بإحسان هذا الكودين واد بينسي إجماع المسلمين تنواد كبحة واتبعت وحاثر على غير سبيل المؤمنين تتكي مؤمنين تمد عن هين ومؤمنين تمركي دريقة قادر متكلة حليبات قادر وكنت وحاد كمتها ممن قالت الله تعالى دتك إلهي كيري ومن يشاقق الرسول رسولك قطط عدي خلافت ومن بعد ما تبين مركي وعدات الله يسأل هدا هنونك وعدات دليل كينا الله شيغي ويتبع راع غير سبيل المؤمنين ومنين تجد كودية دريقة ومدى عن هين نوليه وحان نتولي وقدنا غيرنا ونقورت وقلنا ما تولى وحي وقورت صدي ونسليه وكوكو بينا جهنم جهنم كوكو بينا وصاعت ويحمات من جهنمنا مصيرا ميل لو قل لو دنبايو والله هذا يحنات وحمات قرآن كيبات بينيسي سنة النبي قد بينيسي إجماع المسلمين تنوات كبحة إلهينا نك النبي يسخ خلافة طريقة إجماع المسلمين تنكبها إن دين كراه يستوع عذاب لقريني ويهيب وشايك واصل كميتة مركة هذه اللوبة هذا مركة قرآن كاللبينية آوية سنة اللبينية محيين فما نصل القرآن القرآن كان نسكيسة فقول الله تعالى وجوه يومئذ وجوه وجيال يومئذ مالين تاقيام هذا ناظرة من افتيمة يسور على يسوي إلى ربك ربها ربك بين ناظرة إيه يسا يفيرين يسا أركيسا وكإلهي بأيجي مركب وحي كل نعمة سنيان وحي فرحده كبضتي أركتده وحي وضي أركان بيقاد وفر حسين هنا وحي وضي دلالي فرحد بولا دلالي هي النعمة هي النعمة يستان وحي كل نعمة يستان ويكون فرحان إلى ربها ربك وجوه داس ناظرة متفيرين يسوي وقد أخبرنا إلهي وحنو شيغي عن الكفار قالت أنهم يوم محجوبون إن لقى قرنا عن رؤيته الله أركتدس فقال تعالى ذكره الله فقال وحي الله تعالى ذكره شيغيس سهر سرسا كلا انهم يغو غالدا عن ربهم رب قد يومئذ ما لنتا لمحجوبون كو لا قرين يوي ثم انهم يغو لصال الجحيم جحيمك ويكو غبن يوي ثم انهم يغو ثم يقال له حاله هذا كان الذي واكي كنتم هذين به سغ عذابك تكذبون بين انسان عذابك بين جرتين يا عذاب جراسال سبحان الله هذين كغبت فدل الهي وحكو تسي بهذه الايه ايضا ان المؤمنين مؤمنين ينظرون الى الله الهنا يفيرنيان وانهم يا غير محجوبين كوا ان لغا حجابين ولغا قرينين ان يهين عن رؤيته الله ركتديس كرامه كرامه يا شرف لهم يغلى كرامه يومهم من الله وقتمت ايضا مركه غالده لغا حجاب يا مركه لي هدي مؤمنين ترى لغا حجاب يا غالا لغا حجاب يا كريم محل لو دحيا markii gaalada xijaabka alla ma arkayaan lagu khaasiyeelay loona sheegay inay nicmo laga qadiyay tahay waxaa laga gartay mu'miniintu inay arkayaan wadaalik albayhaq fi manaqib ash-shafi'i min tariqayn an ash-shafi'i hukawri imam ash-shafi'i fi qawli jalla wa ala kalla innahum an rabbihim yawmidin la mahjubun in imam ash-shafi'i lamma hajaba allah qauman bis-sakhat dalla ala anna qauman yarawnahu bir-ridha markii ilaahay uu qolo aragtidiisa kaga qariyay arag uu xariisan yahay darteed halkaa waxaad ka garatay qolo uu ka raali yahay ba arkaysa markii sidaa la yiri bay haqi waxa uu kala wariyay min tariiq al-muzani an ash-shafi'i ayadan buu ka wariyay muzani baa ka wariyay tariiq muzani markaa waxaa la joogay abu najm al-qazwini dhux waxaa jirtay tuhun sheeko la waday oo ah مزني إلهي أركتدي سمر ما يصنع مناسبة داب النجم القزويري باكفة إذا يستوير يا أبا إبراهيم أبو إبراهيم ومزني واي به تقول أدو سيدا شافع شاقي مقبته قال وحل المزني نعم ها وبه هذا الكاسان الدين الله عز وجل إله دينه قد يغنى قال وحل مركب النجم القزويني فقام إليه عصام إن عصام ليرادة استاغي وقبل رأسه مدح مزني بودون كذي وقال يا سيد الشافعيين شافعية أنك شيخ هذه هاي لوسكس هيرنا ينو اليوم ما أنت بيضت عديسي وجوهنا وتشجيج وأنا العاية يو شيخ إنه نصوص تاسو بينيو آخر إلهن العركة يا هلمون آخر كم مرة مسنا الله هاي ما أنت عرفت وأنا نقدر القاضي وربم بهذه اللقاء الشيء ما أنت كذبنا وإحنا لو عايدو أنا متشرة. وقال تعالى آية صدحات واطة آية كبد وجوه يومين ناظرة إلى ربها ناظرة آية اللبان كلا إنما عن رب يومين لمحجوبون. وقال تعالى آية صدحات للذين كوي وحيلهن أحصنوا وناق السميي بالإيمان والعمل الصالح الحسنى جنة وناكسن بيليهن إيا وزيادة ديراد وجنة دير وجنة آنا هينو وحل دير بيليهن. فروية وحالة ولي أن الزيادة الزيادة هي النظر يقسوي إلى الله تعالى إلهي الأركيه. وإسلام مدهو دري شدي أبو الحسن الأشعري في الإبانة ولي قال أهل التأويل ذاتك تفسير كوحير هذين النظر إلى الله عز وجل وي إلهي نوحلي ولم يعم الله عز وجل على أهل جناني ذاتك تشنذي سأوقلي إلهي ومن نعمين بأفضل وحكوان أكسن من نظرهم إليه إساقيني في ريان ورؤيتهم له إن أركان. هذا كان وحادينا يحديثك مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وحولنا بإذ جنده ذاتك يذو قالان إلهي بوحورنا يا ما دوني إسان شيئا أزيدكم وحمد أن يكون درم الربطان وعلى رسولك ربي ألم تبيض وجوهنا وتغي سماذا عدين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ألم تدخلنا مياذا نقرين الجنة جنة وتنجينا أذا نقبت بأذن من النار. قال وحجري فيكشف الحجاب حجابك الله يأدومذي سود حي بو إلهي فيذي فما أعطوا شيئا حل مسين أحب إليهم يكتش عليهين من النظر إني إيغان إلى ربهم عز وجل. حديث كان النبي كان قبصه آيات فسرية آيات أفراد. وقال تعالى وحولي وكان إلهي وحو هذه بالمؤمنين رحيما مذ النحاريست تحياتهم سلام توضى يوم يلقونها اللهم مركا إلا كل ميان سلام وي وعد لهم حود ياري أجرا أجر كريم أوين يلقوا مراك سنده يلقونه أي لا كل ميان. وعلم رحمك الله هو الله كنا حريسته أن عند أهل العلم ذاتك علم يقول باللغة اللغة أن اللقاء كلا كها هنا آيدا لا يكون من نقض إلا معاينة مارا لبضا إن عبيس أركيان معاني سيراهم الله تعالى الله أركي دونا ويرونه ويأركيان ويسلم عليهم وسلاميا ويكلمهم الله ليا ويكلمونه وين الله ليا معناها او شيغي اللغه اسلا سدا سو كلو ايدن اي اجماع اهل اللغه اسو غوريي يحيى بن ابي الخير العمراني ويمدي وينه فقاد الشافعيه كما البيان كتاب كليرادو نك اسكال نك رار يمانيدوي كتاب على الانتصار في الرد على القدريه الاشرار ليراه جزك الله بعد لحبه ولا فرطن يشان عمددنا وأثر كأوريي ابن بطة في العبانة لقنا وريي أبو العباس أحمد بن يحيى الثعلب بسند صحيح آيات نكاه الله يوحل وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام ثعلب مركة وحول أجمع أهل اللغة أي ماذا اللغة وحيسكو وذا الرائعين أن اللقاء ها هنا لقاها يلقونه اللي يريها عيداني لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار أركتي يئن لها إن لو أركو معنى آنا هين إنوسا لهين بي أهل اللغة إجماعين تاسو أجر رسو قورينا يي وتلمامي رحمه الله انتاسي وآياتك وحاكلو آياتك إنا بارين وإله قرآن كنو شيغي وحي آياتك كير دودوبان أما آن مالها قاركود آذو عدينا سنظنا ويسيع عديسا. وقال قد قال الله تعالى وحكولي للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك وحنكوسو ديشن الذكر قرانك لتبين للناس تتكن آذو عديسا ما نزيل إليهم وحلسو سودتي ولعلهم وحيمذين يتفكرون إنه فكران عقل قد كشاقيسيا وكان وحاكم إذا مما بيّنه وحنبه حدي لأمتي ومديسة في هذه الآيات آيات كفصل كودا أنه النبي علمه من أغيسيو بري في غير حديث كبدا وكيري إنكم إنكم ترون ربكم تعالى ربي وأرك دونتان روى عنه وحكوري جماعة كوحو من صحابتي كمدي رضي الله عنهم وقبلها العلماء وكا أقبل عنهم يقى أحسن القبول أقبل كيقوان أكسنا كما قبلوا عنهم سيقى أقبلين صحابة أمرك النبي كوريين علم الطهارة علم الطهارة قاد شرد والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام أحكام تكلم سيقى وقاتين كذا قبلوا وحسن أقبلين منهم صحابة الأخبار أخبارتي حديث الشيغيس أن المؤمنين مؤمنين يرون الله تعالى عرقيان لا يشكون كما شكيا في ذلك عرقاس ثم قالوا وحير هذين من رد هذه الحديث حديث قفك ديدة فقد كفر وقالوا بي. وعن محمد بن سليمان لوي نكل قال وحولي قيل لسفيان بن عيينة شيخ مكة في الفقه والحديث واي وأنا شيخ الشافعي هذه الحديث حديث الذي تاسو ترلا وهل وري في الرؤية إلى أركتيدي سكورا فقالوا لحق وي على ما سمعنا هاسدا كما قلي ممن علماء نثق به عن كوكالصورنا أي ماذا أي كوكالصورنا بان كما قلي وحق سدا سيؤتاه وعن الفضل بن زياد قال حولي سمعت أبا عبد الله بن مغلي أحمد بن أحمد بن حنبل وبلغه حكسه قال عن رجل أنه قال إنه يري إن الله تعالى إلهي لا يرى في الآخرة آخر الأرك مايو فغضب وعرض غضبا شديدا على عذك ثم قال حولي من قال نكير هذا إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة الأرك مايو فقد كفر وقالوا بدين توكبح عليه كركيس لعنة الله إله لعنة ديسة يو غضبه على ديسة هاته من كان قفك أهذب من الناس ذاتك قفك دوني بها هذه ليس الله عز وجل قال صومدهن وجوهي يوميذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلهي صومدهن آياداس سيسو دي ذي كرامرك وقال تعالى حلك الله إنهم عن ربهم يوميذ لمحجوبون هذا دليل وحيوته على أن المؤمنين مؤمنين يرون الله تعالى إلهين أركيان على ثربا كسب بودنا يوه وعن عبد الله بن وهب قال حوري قال مالك رحمه الله تعالى حوير الناس ذاتك ينظرون ويئيان إلى الله تعالى الله يوم القيامة قيامة بأعينهم إن رهضيك أركيان إمام مالك ابن عيينة إمام محمد بن حنبل واسل الله يسامرك أي ماذي وينيد بها يسامرك وعن علي بن الحسن بن الشقيق سمعت عبد الله بن المبارك يقول يسقوله إن على نحكي أنه حان سو شيخنا وقولنا كلام اليهود والنصارى يهود النصارى وحدين ساسي يوتري ساسي يتري وحتى الرب قد قال لي ثالث ثلاثة سدح الهوي بنسو قولنا ولا نستطيع ما أودنا أن نحكي إن سو قولنا كشيكين كلام الجهمية هذا الجهمية إساها كسيحون إياها كسي أفحون وهي إرأي دهن شيخستو دان كحشونينا هذا الذي يهود النصارى وكحن بيكو هذين وأنا العباس بن محمد الدوري يقسمت وحن مال أبو عبيد القاسم بن السلام يقول سؤاله وذكر عنده حال شيء هذه الحديث حديثا في الرؤية أراك تذع الله كصابسا فقال علي هذه حديث عندنا أكتيض حق وي نقلها وحسوق لي أن صدتك يهوري بعضهم عن بعض قاركو قارك لي كسوق لي والله سوك لنا حالي قرني وقرني يكدن بي يضو حقا لو سوق بني قال محمد بن حسين واجري فمن رغب قفك النعا عما كان وحيهايا عليه هؤلاء الأئمة أي مضى أن سو شيغني مذهبكي حقي هيستين صار لوكل على قفكي كنعا وخالف الكتاب والسنة كتاب كله سنة من الخلاف ورضي كره علينا بقول جهم وبشن المريسي وبيشبههما جهم بن صفوان يبشن بن غياث المريسي يكون الله متك وقال كذا الكود كره علينا نقضوا قاطة فهو كافر قال ويدين تكبحي انت آياتك هذا هيسي فأما ما تأدى إلينا وحن نسو قاري ومن التفسير في بعض ما تلوته آيات كان غير قاركود ومما حضرني ذكر شيغستيس انت وحاضرتان هذا حصوصته فأنا أذكره وان شيغيا إن شاء الله ثم أذكره وان شيغيا أكد من السنن الثابتة سنن كالسغن في النظر إلى الله تعالى إلهي إن لا أركيه سنن كالسغن يكسوا أروريبان شيغيا مما تقوى به وحي كحوغي سنيس قلوب أهل الحق كحوغي ست وتقر به أي كقب سنيس أعينه من دهوضة وتذل به لقد اللين أيه نفوس أهل الزيغ أهل البدعة نفتوضة كو عن الحسن حسن البصري في قول الله تعالى وجوه يوميذ ناظرة قال وحوري النظرة الحسن وناك دلالك إلى ربها ناظرة قال وحيدي نظرت وحي فيرس إلى ربها عز وجل ربي قاد بي فيرسي فنظرت وي افتين تيو وي دلاشي لنوره نورك علي أركتبه لدلاشي كسبتي نورك يفتينك وعن أكرمة في قول عز وجل يوم بوجوه يوم إذن ناظرة قال حول من النعيم من نعمونك تشنظي قالين بي لا افتين ميسا إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها بي فيرين إيسا عز وجل نظرا فيرين معنى كلامها وأما السنن سننك فإننا سنذكرها شيئين ما روى صحابي وحوري صحابي صحابي صحابي على الانفراد كلي كلي ليكون إنو نقض أو عامد حفظ وعليم بدن لمن سمعه نكي مقفكي مقرة وأراد حفظ ونحفظين دونا إن شاء الله تعالى. كدي من حوشة دور صحابة أحاديثه عن جرير بن عبد الله حوشة وحوشة كنا وحنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدري هبين أفريا طبنا ضيح بان لتكون فقالوا حلي إنكم إذنكم سترون ربكم عز وجل ذار كيسان كما ترون صاركتان هذا القمر ضيحا لا تضامون إسكو عريري ميسان في رؤيا ركتيس في رؤيا تي ربي ركتيس إن استطعتم هدادة ودان ألا تغلبوا إن الذين كقال ابن قنن على هاتين الصلاتين لبضن صلاة قبل طلوع الشمس قرح الصواب بحست هذا كهر فجرك وقبل غروبها لعست هذا كهر عصرك عصرك الصبح إن واحد كم مشقولين إن والله إذن ضعفين هذا ودان كده ذال ثم تلا هذه الآية وصبح بحمد ربك وصبحتك بحمد ربك ربك أم هديس أتك قبل طلوع الشمس قرح تينا صبح يو قبل الغروب انت عندعن وعن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل ما أركينا يوم القيامة ما أنت قيامة كيف كان هذا ما هو قيامة دي قالوا حلال تضارون ما يسكن بيسان في رؤية الشمس قرح ذا عركت ذا في الظهيرة حلق الدهر رذا أكتو ذا تشوكتا هات كي تشوكتا ليست في صحابة واحد ضرورا أن كنت حجرين قالوا حلال لا قرح ذهر أكتو تشوكتا وان ضرور كسو كينين إن أركت ذا كل بوطان أو يوضي ديدان ما يمر دي دين دهن قفل بعركة يميشو تاقيني قالوا حلال لا قال حلف هل تضارون ما يسكن بيسان في رؤية القمر ذا حركتي ليلة البدر هبين أفرية تبنى الجوكس كان تامية ليس في صحابة واحد ضرور أنا عن كتيرين ضرور لا ينعرك قالوا حين لا قال فولي ذي عليب عن كدارتي نفسي نوتي ذي بيدي هي كتيرتي لا تضارون يسلي بميسان في رؤية ربي ورب أركتيديس إلا كما تضارون صادي سلبتان في رؤية حد ما قرح ذي يدي حركتي ذا حالة دان صور شاقنا إن هذا سكول لبتان موين سكول لبميسان معنا ميل وقفل بميش والتاغين يهي وربي أركيا سوى وحكا قارينا يتشيرين بعيانا وأركيا وين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحول قلنا يا رسول الله أن نرى ربنا عز وجل ربك يا ماركينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول هل تضارون ما يسكن بيسان في رؤية الشمس قرح ذا أركت ذا إذا كان هدويه يوم مال صحو وضرر لآن السمد قاونت قلنا لا وحن رمي قال وحول هل تضارون ما يسكن بيسان في رؤية القمر يدي حركت ذيس ليلة البدر هبين تمام وأفر يتمنات شوغا وقال وحول صحو بنان انقر ضروري كسكين قلنا وحن لا فإنكم قال وحول فإنكم لا تضارون يسكن بميسان في رؤية ربكم عز وجل ربكم أركتيس يوميذن ما لنتاس إلا كما تضارون صاي سلبتان في رؤية أركتيس ما هن الضيد يكون رفاذي ميسان وعن سهيب قال وحول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وحواخره للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ثم قال وحول إذا دخل أهل الجنة الجنة هذه قالان وأهل النار إن النار أي قالان نادى مناد بعد واقع يا أهل الجنة جنات ضدك يديو إن لكم محلل عند الله أكتيس الله أكتيس موعدا بلا يريد دونيو أن ينجزكموه إن يدين فريه فيقولون وحدها ما هو أمحية بلا ألم يثقل الله عز وجل ميونا حسنين موازيننا ميزانك يجي حسنا ميزان ذي لي حسناتك ويبيض ميونا حدين وجوهنا وتشيا ذي هذا ويدخلنا الجنة الجنة ميونا نجرين ويخرجنا من النار نار مسنا قبحين فيكشف الحجاب حجاب كفيدة يا عز وجل فيقول فينظرون إليه ويقيان قال حرف والله بان كل دارته ما أعطاهم الله عز وجل إله مسين شيئا وح أحب إليهم يكتش عليهن من النظر إليهن إيقان وهي الزيادة وزيادة عادة الوشاقية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لجير. وعن عبد الله عن صفوان بن محرز قال حولي قال رجل بالي بن عمر كويري رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك سيد كما قشي يقول له في النجوة أدونك ربك مركو قار ولها الله. قال حولي سمعته يقول سوى له بعن مقلي يدل المؤمن ودوانيا يوم القيامة من ربه ودوانيا عز وجل حتى يضع إله كسار كنفه حجاب كيس عليه كركيس فيقرره كحا ككسب بذنوبه ذنوب تيس فيقول حولي هل تعرف مقرنيس الدم بيسات سميس فيقول ربي أعرف إله وانقرنيا فيقول حولي فإني سترتها عليك وانكو أسطري في الدنيا الدنيا عيبتا دي وان أسطري وانا أغفرها وانا أقول نافيا اليوم ما أنت لك عديها فيعطي صحيفة حسناته بوسينيا وقد حسنات كيس وأما الكافر والمنافق فينادى والله بهم والله واقيا على رؤوس الأشهاد خلق يمشي تاعهم برتن كذا الله واقيا ممكن كجار بعدين بيجي سلوه شيء جيّه تذكر لهم رح شاعنين هؤلاء كواس الذين واقوا كذبوا بين شيء على ربهم ربيهم. وعن عدي بن حاتم الطائي قال حولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجري ما منكم إذا كنت من أحد قف إلا وسيكلمه ربه براه الله عز وجل ليس بينه وبينه لبضوض نحضو ذا متشره ترجمان عيدوك لترجمه إيسان ماله ولا حاجب مثك لقارين أيوه يحجبه حجاب أيوه سودة هيبا لليه ونحايا ماله فينظر إذا أدونك ويقيا أي من منه دين عمدكتا فلا يرى معرك أيوه إلا شيئا وح قدمه هري جيست عمل كيسو جيست مميدو كو اركيا حسنات كها ثم ينظر اي سر من واركيا فلا يرى ارك يفيرنيا فلا يرى ارك ما الا شيئا قدمه هري جيست ماهن ثم ينظر امامه هرتسو فيرنيا فلا يرى ارك ما الا النار نار ماهن ودك ذنبي بدن اتقوا النار نار تكعبسدا ولو بشق تمره تمرتي هدو صدقيستين بهن نقده نارتا وهي سغا دغ عمل حسنات واد نارتا كقبل بعدين قال محمد الحسين حوري هذه الأخبار حديثا كلها هذا مانتت يصدقوا الرومانية بعضها قاركت بعضا قيبتك له وظاهر القرآن هنا قرآن كظاهر كيسم مغضنا يبينه عدينيا أن المؤمنين مؤمنين يرون الله عز وجل إلهنا أركيان فالإيمان الرومان بهذا أنت إلا الرومي واجب وي فمن آمن قفك شمية بما ذكرنا أنت عن صوشيغن فقد أصاب وحوح السيبة ووافقي حذه النسيب كيسي من الخير خيرك إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة ومن كذب قفك بيانية بجميع ما ذكرنا وحن صوشيغن أيضا وزعم شيكت أن الله عز وجل لا يرى إن الأركين في الآخرة آخرنا فقد كفر وقالوبي ومن كذب وقالوبي ومن كفر بهذا قفك كفريانا فقد كفر وحكو كفري بأمور كثيرة رمبضا ومما يجب عليه وحواجب كتها الإيمان به للرمي رحمة بضانا والله مدى وانت حديث كتمد ببينينا يا واي سيدو كانوا بيني وبيني يا كوكالان فإن اعتراضها دكور يما دو ديدو وحيرات كيستا عشر كان ويرد يرانا لكن وقب وقب فإن اعتراضها دكور يما دو ديدو بعض من قد استحوذ كوي كغاري من غذي قاركوذ عليهم دشو ذا الشيطان وممن يزعم ذاتك الشيغان أي كمذا أن الله عز وجل لا يرأينا أن لأركين في الآخرة واحتج بقول الله عز وجل أدريش ذا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فجحد أديد النظر إلى الله عز وجل إله النظر فير يا ركت إلى الله عز وجل لا فيرين يا الله أركيه بتأويله تفسير كيس الخطأ خلطك لهذه الآية قيل له حلولي يا جاهل جاهليه إن الذي قفك يا نبي أنزل الله عز وجل كسودتي عليه القرآن كركس قرآن كسودتي وجعله كده الحجة حج على خلقه وأمره أمر بالبيان إنه حد لما أنزل عليه وكسودتي من وحيه هو النبي قاصة أعلم كايقان بتأويلها فصر كذا منك هذه آيداس يا جهمي جهمي هو النبي عصنا الذي وعليه والنبي قال لنا نقول إنكم إذنكم سترون ربكم عز وجل أركيسان كما ترون هذا القمر ديح صدر ركتانوك فقبلنا عنه وانك أقبلنا ما بشرنا به نو بشاري ومن كرامة ربنا عز وجل كرامة ماموس كربك إياه ثم فسر لنا الصحابة رضي الله عنه ما نفسر بعده قداشي ومن بعدهم قداشي ومن بعدهم وحي كددتك كدم أيوه من التابعين وحي نوفسر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بين نوفسر فسروه وحي نوفسر على النظر إيجس يا ركتي لا وجه الله وجه عز وجل وجه الله اللي يجي وكانوا وحيهم بتفسير القرآن قرآن كفسر كيس قودهان وبتفسير ما احتججت به وحادريشتي قارهان ومن قولي عز وجل لا تدرك الأبصار ويدر كل أبصار تفسير كذنا أعرف منك كوكا يقان وأهدى منك سبيلا جدنا كاها ننصن والنبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا ونوفسر قول الله عز وجل للذين حسنوا الحسنى والزيادة وكانت الزيادة وحيها النظر إلى وجه الله جل وكان النظر إلى وجه الله تعالى به وكذا عند أصحابتي رضي الله عنهم فاستغنى أهل الحق ضدك حق قاتل وحيكو كافتو مين كغمار من بهذا انتاس مع تواتر الأخبار الصحاحي أخبار تاسح ذي يضي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إيقس يا ركتيلا وجه الله عز وجل الله يقول أيو متواترة هي تربيلتا وقبلها أهل العلم بأقبل أحسن قبول أقبل كيوان أكسنا وكانوا وحيهاين بتأويل الآية هذا فصر كذا التي عرضت بها كهورت من أهل الحق أعلم منك كوكا يقان يا جهمي أنت المؤلف كوشغى حديثة متواتر إنا يتهي وحن صومر الجرير من البجلي أبي هريرة أبي سعيد صهيب بن عمر عدي بن حاتم بنوشغى دار قدرنا كتاب حديث الرؤيا اللي فيه صدن صحابي كبدا بكوري نوي في شرح مسلم يمل كثير في تفسيره لبضو حيكو شيئين إنه حديثا متواتر تحي نوي نوحو نحو 20 صحابيا ذلك وري ابن قيب الحنبلي في حادي الأرواح تضرئي اللواتن صحابي بوتري الكتاننا في نظم المتناثر في الحديث المتواتر سداد اللواتن صحابي بوشيئين تضرئي اللواتن كابن القيم سداد اللواتن ومغيعاده ده شيئين ننك اللي يراهدو كتاني مركا يسكو عالعاليسو وهي يسكو راعان واسوافقصن صدحي اللاباتن ابن القيم نأفر بو كليجي شيئي وهي يسكو تدوبي اللاباتن كتاني نشم بو شيئي كليجي قودهان صدن يلابس صحابي بين نقدين وهذا غاية التواتر حديث عصاصة درت علماء بدنا ودهان حديث تاسي إنه متواتر تهي تاسونا مؤلف كشيغية فإن قال قائل المهضة يهدو يرادة فما تأويل قوله عز وجل قولك إلهي محوية بمعنيه لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار قيل له المعنى ها معنى عند أهل العلم إلا تحيط به الأبصار وإنه مكوبانه ما وذا أركان ولا تحويه منكوب عز وجل وهم يرونه وأركيان من غير إدراك يقول أركتك كوبين وإدراك وحال إرادة مكان إنعو البكاء أركته آدمون الرب يقول ما وذا أركي كران لكن ويأركيان ولا يشكون مشاكليان في إدري في رؤية أركتيزة كما يقول الرجل رأيت السماء صمد عن أركي وهو صادق نسوه رجلي ولم يحد مكوين بسره أركيس بكل سماء صمد رمونا ودارك ولم يدركها من وذهلير وكما يقول الرجل رأيت البحر بدا أركي وهو صادق رنتجوي ولم يدرك بسره مكوين كل البحر مهلين ولم يحد ببصري أرقي سبطه أنك داف إلى داف موسى ودارك هكذا فسره العلماء ويكون فسرين إن كنت تعقل هذا حقرانا يسوي لما تفسير بلين علماء مدوا كان أي ما تصنده وعن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولقد رأى نزلة أخرى مركو فسيري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بارك عز وجل فقال رجل با عند ذلك كوجه أليق قال الله عز وجل الله سومرهن لا تدرك كل أبصار وهو يدرك كل أبصار وهو اللطيف أيضا سوم آخر فقال له عكرمة وقال أليس ترى السماء سمد سوم أركت قال حول بلاها قال أو كلها تراها سمد نمبض ولا أركت مرك إدراك هي الرؤية واكل الله بمرك سيدا أقاد تفسير كهو مالبك فسيري وتفسير علماء بلان لقابان وأنا تفسير وأبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن وكتغي نقول لا إرادة من الجرير الطبري في تفسيره هنا وكسو قولي كوري بسند صحيح عن قتادة أحد أئمة المفسرين ولذلك وحولي هاي طبري نسيع دينا يايو وكالقادة يا أركتدا إيحاطدا بمعنى الإدراك صدرته وأركيان ولا يحيطون جواب لبعض وحسر شعري في اللبانة كشي يقبع يشيرون كسو مرني أولئه لا تدرك الأبصار وحي خاص قطه قال هذا لبضع إذا تصير له جمعيه لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار أبصار الكافرين المكذبين وهي القرآن كان يصدق بعضه بعضا هذه الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال ذين الذين لمحجوبون كوان أركينين لقى حجابي وقال ذو آيات داني وحي خاص قطه في الكفار آيات دا عرقتين مؤمنين تي خاص قطه وتفسير لبعضه مران لبضه معناه كما هو ريمانا ين آيات كي كلاوي انت أصيب عشر كي نكوكي هاي إن شاء الله عشر كي نحيك وعشر كي لباتني اللي حاد وحكوصة بسنان دون أخكد بالأمدنا باب الإيماني بأن الله عز وجل يضحك تنعشر كي سيئ من دون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.